بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر. هذه الكلمة بحر تدل في اللغة على الشيء الواسع، يقال له بحر، ليست مختصة بالماء الكثير، بل هي تدل على السعة، كلمة تدل على السعة، وكل شيء اتسع يصح أن يقال عنه بحر. ولهذا قال المصنف: باب يقال للرجل، أي للرجل مثلا إذا اتسع في علمه يقال تبحر في العلم، أو يقال هو بحر في العلم، أو مثلا رجل اتسع في كرمه وبذله وعطائه يقال بحر في الكرم، فيتدل على السعة. أيضا الشيء، والمراد بالشيء هنا الشيء الواسع، ولهذا يقال للبحر بحر لسعته، فهي كلمة تطلق على الشيء الواسع. قال: والفرس، الفرس إذا كانت واسعة الخطو في جريها يقال فرس بحر، والمعنى أن خطوه واسع وجريه سريع. فإذا هذه الكلمة تدل على هذا المعنى لغة. وإذا قلنا فلان بحر، أو قيل عن الفرس بحر، أو قيل عن الماء الكثير الواسع بحر، كل ذلك حقيقة، كل ذلك حقيقة، وهو استعمال لغوي صحيح في قولنا عن الرجل إنه بحر، وعن الشيء إنه بحر، وعن الفرس إنه بحر، كل ذلكم استعمال صحيح، وهو حقيقة في كل منها، وحقيقة في كل منها. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان ذلك، وأورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا، أي الخيل. الضمير في قوله وجدناه يعود على الخيل الذي استعاره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث دليل ظاهر على شجاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وعلى كونه أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم عند رواية هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ثم ذكر الحديث. فهذا شاهد صادق ودليل ظاهر على عظم شجاعة نبينا عليه الصلاة والسلام وقوته وثباته، وأنه صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. وهذا مثال واضح على ذلك، لأن الناس بالمدينة فزعوا، وسبب الفزع أنهم سمعوا صوتا يشبه أن يكون صوت عدو أو نحو ذلك في شيء من أنحاء المدينة أو جهاتها. فكان من نبينا عليه الصلاة والسلام أن انطلق واستعار فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه، وجاء في صحيح مسلم فرسا عريا، يعني ليس عليها شيء، في عنقه السيف، أي تقلد السيف عليه الصلاة والسلام وانطلق. وجاء في بعض روايات الحديث قال: فرسا يقطف، فرسا يقطف، وفي بعضها فرسا قطاف. ومعنى يقطف أو قطاف أي عدوه بطيء، ليس فرسا سريع العدو، فهو بطيء. وأيضا جاء في لفظ عند مسلم: وكان فرسا يبطأ، كان فرسا يبطأ أي بطيء في مشيه، ليس سريعا. فاستعار النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الفرس وانطلق إلى جهة العدو، وهذه شجاعة. وكان عليه الصلاة والسلام هو المنطلق، ولما تفازع الناس وإذا به عليه الصلاة والسلام مقبل راجع من تلك الجهة التي سمع منها الصوت، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: لم تراعوا لم تراعوا، أي اطمئنوا، لا يعني لا يوجد شيء يفزع ولا شيء يخاف منه أو عدو قادم، اطمئنوا، لا لم تراعوا لم تراعوا. فرجع عليه الصلاة والسلام من تلك الجهة مطمئنا الناس بأنه ليس هناك شيء يخيف أو عدو قادم أو نحو ذلك، لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام، يصف الفرس التي انطلق عليها وكانت معروفة بالبطء، كانت فرسا قطاف أو فرسا يقطف بطيء العدو، فرجع عليه الصلاة والسلام وأخذ يخبر عن هذا الفرس، قال: وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا هذا الفرس فرس أبي طلحة رضي الله عنه بحرا، أي سريع العدو، أي سريع العدو. وإخباره عليه الصلاة والسلام عن الفرس بأنه بحر هذه حقيقة، ولا يقال هنا إن هذا مجاز، بل هذه حقيقة، لأن عرفنا معنى البحر في اللغة وأنه يستعمل في الشيء الواسع. فعندما يقال الفرس بحر هذه حقيقة فيه لأنه سريع العدو، وعندما يقال الرجل بحر هذه أيضا حقيقة فيه إذا اتسع في علمه أو في كرمه. وأيضا عندما يقال عن الماء الكثير المستبحر بحر أيضا هذه حقيقة، وليس شيء من هذه الاستعمالات مجاز. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين هذا الاستعمال، وأنه استعمال صحيح، وأن اللغة تدل على ذلك، وأن كلمة بحر ليست مختصة بالماء الكثير، ليست مختصة بالماء الكثير، بل تطلق على الماء الكثير وعلى كل ما هو واسع في علم أو في عدو كالخيل مثلا أو في كرم أو غير ذلك، كل ذلك يصح أن يطلق عليه لغة بأنه بحر، وهو حقيقة وهي حقيقة فيه وليست مجازا. وابن القيم رحمه الله تعالى تكلم وأطال وأجاد وأفاد في رد المجاز في كتابه الصواعق المرسلة، وتعرض فيه لهذا الحديث ورد على من ادعى أن هذا نوع من المجاز في كلام متين محرر يمكن أن نستمع إليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه إن كان المجاز حقا ثابتا فاللغة كلها مجاز، فإن الألفاظ لا تستعمل إلا مقيدة، ودلالتها عند التقييد تخالف دلالتها عند الإطلاق، وإن كانت الحقيقة موجودة فإن اللغة كلها حقيقة ما دلت على المراد بتركيبها، وهذا شأن جميع الألفاظ. ومما يرفع المجاز بالكلية أنهم قالوا إن علامة الحقيقة السبق إلى الفهم، وشرطوا في كونها حقيقة الاستعمال، وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه، فيجب أن يكون حقيقة فلا يسبق إلى فهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس الذي ركبه: إن وجدناه لبحرا، الماء الكثير المستبحر. فإن في وجدناه ضميرا يعود على الفرس يمنع أن يراد به الماء الكثير، فالسابق إلى الأفهام من هذا التركيب نظير السابق من قولهم: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجازا؟ والسابق إلى الفهم في الموضعين واحد. فمن قال: هل يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرس إن وجدناه لبحرا على حقيقته؟ قيل له: وما حقيقته عندك؟ فإنك أخطأت كل خطأ إذا ظننت أن حقيقته غير المعنى المراد به والمفهوم منه. انتهى ملخصا من مواضع من مختصر الصواعق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الضرب على اللحن. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يضرب ولده على اللحن. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب الضرب على اللحن. والمراد باللحن أي في الكلام، المراد باللحن أي في الكلام. واللحن في الكلام إذا مال به عن الإعراب إلى الخطأ، أو مال بالكلمة عن موضوعها، فهذا كله لحن، سواء مال بالكلمة عن إعرابها أو مال بها عن موضوعها وما قيلت فيه ووردت فيه، فإن ذلك كله يعد من اللحن في الكلام. وحفظ الكلام والسلامة فيه وضبط إعرابه هو من حفظ اللغة، وحفظ اللغة من حفظ دين الله تبارك وتعالى الذي نزلت به هذه اللغة. بينما إذا وقع الخطأ في ذلك فإنه يجر إلى الخطأ في الفهم، وكثير من اللحن في الإعراب يحيل المعنى ويفسده ويجعله على غير وجهه وغير مراده. ولهذا كان السلف رحمهم الله يؤدبون على ذلك، يؤدبون على ذلك بمعنى أن يربى الصغير وينشأ على ضبط اللغة وإتقانها. وكانوا عنايتهم بهذا ازدادت أكثر وعظمت أكثر عندما دخل كثير من الأعاجم في الإسلام واختلطوا بالمسلمين، فبدأ الصغار يتأثرون بشيء من كلام الأعاجم ولحن الأعاجم، يتأثرون بذلك. فكان السلف رحمهم الله عناية باللغة وحفظا لها يؤدبون أولادهم عندما يقعون في شيء من اللحن. وأورد هنا عن ابن عمر عن نافع رحمه الله قال: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، على اللحن أي تأديبا لهم، أي تأديبا لهم ورعاية لأن ينشأوا على لغة فصيحة سليمة قويمة. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن كثير أبي محمد عن عبد الرحمن بن عجلان قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجلين يرميان، فقال أحدهما للآخر: أسبت؟ فقال عمر: سوء اللحن أشد من سوء الرمي. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن عجلان، قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجلين يرميان، برجلين يرميان أي مشتغلان بالرمي، رمي الصيد. فقال أحدهما للآخر: أسبت؟ بالسين، أراد أصبت من الإصابة، لكنه أبدل الصاد سينا، أبدل الصاد سينا، فقال: أسبت؟ ومثل هذه الأخطاء في الغالب تدخل على الناس بسبب الاحتكاك بالأعاجم أهل غير اللسان العربي، فتدخل عليهم مثل هذه الأخطاء. قال: أسبت؟ بالسين، قصد بذلك أصبت من الإصابة، لكنه أبدل الصاد سينا. فقال عمر رضي الله عنه: سوء اللحن أشد من سوء الرمي، سوء اللحن أشد من سوء الرمي، يعني كون الإنسان لا يصيب في رميه أهون من أن يخطئ في لغته ولسانه. قال: سوء اللحن أشد من سوء الرمي. سوء اللحن يؤثر على لغة الإنسان وأحيانا يؤثر على دينه، وسوء الرمي بدل الرمي رمي أخرى، إذا لم يصب في هذه يصب في الثانية، لكن اللحن في الكلام أشد. ومثل هذه الإلماحات في التوجيه طريفة ونافعة جدا، ويستعملها أهل العلم عندما يقارن بين شيئين لتجلية شيئا آخر وبيان أهميته، مثل قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لما يؤتى بمثل ذلك يظهر الأمر المراد بيانه بشكل واضح جلي. وأذكر في هذا المقام طريفة لطيفة سمعتها من العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: كنت أيام الطلب جالسا في درس لشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وكنا في فناء المسجد في السرحة التي في مؤخرة المسجد، يقول: وكان الشيخ يشرح الدرس وأنا أتابعه، فمر طير في السماء، مر الطيور في السماء فشدتني، فأخذت أنظر إليها وأتابع الطير. فقال لي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: يا محمد، صيد العلم خير من صيد الطير، يا محمد صيد العلم خير من صيد الطير. فمثل هذه الموازنات مفيدة جدا لطالب العلم لما يذكر له أمران حتى يتنبه للأولى بالعناية والأولى بالاهتمام. مثل ما هنا قال: سوء اللحن أشد من سوء الرمي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة بن خالد قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقرقره بأذني وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه بأكثر من 100 كذبة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق. وعقد هذه الترجمة رحمه الله ليبين صحة هذا الاستعمال، وأنه استعمال صحيح أن تقول عن أمر ما ليس بشيء وقصدك بهذا النفي أن تبين أنه ليس صوابا أو ليس حقا أو ليس على هدى، فتقول ليس بشيء. هو في الحقيقة شيء من الأشياء، لكنك تقصد بقولك بشيء أي بشيء مستقيم أو بشيء صواب أو بشيء ثابت، هذا هو المراد. فهو استعمال صحيح ورد على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف. فإذا هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين صحة هذا الاستعمال، وأنه يسوغ أن يقال عن الشيء الذي ليس بصواب أو ليس بحق أو ليس على هدى أن يقال عنه ليس بشيء، سواء كان رجلا أو حكما يقال هذا القول ليس بشيء أو هذا الرجل ليس بشيء. ويأتي مثل هذا الاستعمال عند المحدثين عندما يسألون عن رجل ويكون ليس بذاك في ضبطه أو حفظه أو إتقانه يقول ليس بشيء، وما مرادهم بها واضح معروف. فالشاهد أن هذا الاستعمال استعمال صحيح. وأورد هنا عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان. الكهان هم من يدعون معرفة الأمور المستقبلة والأشياء القادمة من موت أو مرض أو قدوم غائب أو حصول على مفقود أو نحو ذلك من الأشياء التي في المستقبل. يقال لهم كهان. وجاء في ذم الكهان والتحذير منهم أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صح عنه أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سئل عن الكهان فقال لهم: ليسوا بشيء. قال أي لمن سألهم: ليسوا بشيء، أي الكهان ليسوا بشيء، أي فلا يغتر أحد بهم، لا يغتر بكلمة تأتي يوما من الأيام من هؤلاء فتقع صوابا وينسى كذب هؤلاء وافتراؤهم الدائم المستمر. فالكهان ليسوا بشيء، حتى وإن سمع منهم في مرة من المرات إخبار عن أمر ثم طابق الحقيقة ووقع كما أخبروا به، هم في الحقيقة ليسوا بشيء، ولا يلتفت إلى مثل ذلك في مرة أو مرتين. وسيأتي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجه حصول ذلك في المرة الواحدة أو المرتين من هؤلاء. الشاهد هنا قوله ليسوا بشيء، أراد بذلك أنهم ليسوا على حق، وأنهم ليسوا على هدى، بل هم أهل ضلال وباطل، فلا يحل تصديقهم ولا يجوز إتيانهم. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. وهذا مكمن البلاء عند أكثر الناس، أنهم يغترون بالمرة والمرتين أو الثلاث مما يخبر به الكاهن عن أمر مستقبل فيكون حقا، أن يطابق الواقع، يقع طبقا لما أخبر الكاهن، فيغتر كثير من الناس. فبعض هؤلاء قال: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، يكون حقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق. لاحظ، تلك الكلمة من الحق، ليس ما يقوله هؤلاء كله حق، بل جله وأعمه وأغلبه كذب وباطل وتخرص وافتراء، لكنهم مرة أو مرتين يأتون بكلمة يخبرون بها عن أمر مستقبل فيطابق الواقع. والذي يحصل عند كثير من الناس أنهم يذكرون هذه المرة الواحدة وينسون الكذب الكثير، فتراهم يقولون: ألم تسمع عنه عندما قال في ذلك اليوم أن سيحصل كذا وكذا وحصل كما أخبر؟ يذكرون تلك المرة الواحدة، ومئات الكذبات التي تنقل عنه لا يحفظون منها شيء ولا يذكرون منها شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقرقرها بإذن وليه، وليه هو الكاهن، يقرقرها أي يرددها في أذن وليه، مأخوذا من قرقرة الدجاجة والصوت المتكرر الذي يخرج منها، يقرقرها في أذن وليه، أي يرددها في أذن وليه. وجاء في حديث آخر في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن أو غيرها أن الملائكة ينزلون إلى العنان وهو السحاب، فيخبر بعضهم بعضا بما تكلم الله سبحانه وتعالى به من الوحي، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشياطين يصعد بعضهم فوق بعض، يصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى تلك المسافة ويخطفون الكلمة، وربما أدركه الشهاب قبل أن يخطفها، ومجرد ما يخطف الكلمة يلقيها لمن تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته، إلى أن تصل للأدنى منهم فيأخذها ويذهب بها إلى الكاهن ويقرقرها في أذنه. وانظر هذه المجازفة والمخاطرة من هؤلاء الشياطين والتعرض للهلاك والموت والشهب التي يرمون بها في سبيل أن يخطف كلمة واحدة فيغر بها خلقا من العالمين، يضحي بروحه بحياته في سبيل أن يخطف في مرة من المرات كلمة فتلقى في أذن الكاهن فيغر بها خلق من العالمين. وكم من الناس انغروا وخدعوا بما يأتي من طريق الكهان بمرة واحدة أو مرتين، يخطف أو يخطف الشياطين كلمة عندما يصعد بعضهم فوق بعض ويأتون بها ويلقونها في أذن الكاهن، ثم يمزج الكاهن معها 100 كذبة، مثل ما جاء في الصحيح في الرواية الأخرى قال: فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ الناس هكذا يقول: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ يذكرون ماذا؟ المرة الواحدة التي ووافق الإصابة فيها، وينسون 100 الكذب. قال عليه الصلاة والسلام: فيصدق بتلك التي سمعت من السماء، فيصدق بتلك التي سمعت من السماء. هنا قال: فيقرقرها بأذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيها بأكثر من 100 كذبة. يخلطون أي يمزجون بها بأكثر من 100 كذبة، وهذا نوع من لبس الحق بالباطل ليروج الباطل. وانظر نفوق الباطل الكثير الهائل على الناس بأمر واحد من الصدق يضم إليه، وينسى كذب الكاهن ويصدق في كل ما يقول بمرة واحدة أو مرتين طابق قوله الواقع. الشاهد من هذا الحديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام عن الكهان: ليسوا بشيء، أراد بذلك أنهم ليسوا على حق ولا على هدى، بل هم أهل باطل وأهل ضلال. وإذا عرف المسلم بإخبار نبيه عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء أنهم ليسوا بشيء، فكيف يذهب إليهم أو ينشد من ورائهم معرفة حقيقة والعياذ بالله؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المعاريض. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدا الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشه، ويحك بالقوارير. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب المعاريض. مر معنا تعريف المعاريض، وأنه جمع معراض مثل مفاتيح على وزن مفتاح، وأن المراد بالمعاريض هو ما كان من الألفاظ لفظا محتملا، ما كان من الألفاظ لفظا محتملا يقوله الإنسان فيفهم منه السامع خلاف ما قصده المتكلم، فلا يكون المتكلم بذلك قد وقع في الكذب، ويكون في الوقت نفسه تخلصا من الموقف الذي هو فيه. ولهذا مر معنا سابقا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي فيها سعة للإنسان إذا اضطر إليها واحتاج إليها، فيها غنية وسعة عن أن يكذب أو أن يأتي بالكذب الصراح. فإذا اضطر ولجأ في موقف ما فليعرض، يعني يأتي بكلام محتمل. والتعريض فيه مندوحة عن التعريض فيه مندوحة عن الكذب، ويستعمل عندما يحتاج إليه، عندما يحتاج إليه، ولا ينبغي أن يكون حال الإنسان دائما في كلامه يعرض، بل يكون في كلامه دائما يأتي به على ما ينبغي أن يكون. فإذا احتاج أو اضطر في موقف من المواقف فليأتي بكلام على وجه التعريض، يسلم به من الكذب وأيضا يتخلص به من الموقف. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان ما يتعلق بالمعاريض. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فحدا الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير، أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. حدا الحادي، الحادي هنا هو أنجشة، رجل من الحبشة، وكان يسوق الإبل، يسوقها بالحداء، وهو نشيد تأنس الإبل بسماعه وتسرع في مشيها، تأنس بسماعه وتسرع في مشيها. ولهذا الحادي هو الذي يأتي بالحداء، وهو صوت ونشيد بصوت يكون تأنس به الإبل فتسرع في سيرها. فقال: فحدا الحادي، أي الذي يسوق الإبل بالحداء، فلما حدا أسرعت الإبل، وكان عليها النساء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن على الإبل، والمرأة ضعيفة ليست مثل الرجل في الاحتمال، فإذا أسرعت الإبل إسراعا شديدا لا تحتمل المرأة ذلك الإسراع، فإما أن يؤذيها في جسمها وعظامها لضعفها، وإما أن يخشى عليها أيضا من السقوط، لأن ليست بقوة الرجل واحتمال الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير، وأراد بالقوارير النساء، أراد بالقوارير النساء، شبه النساء بالقوارير لضعفهن، لأن القارورة وهي من الزجاج سهلة الانكسار أو سريعة الانكسار، والمرأة أيضا ضعيفة، المرأة ضعيفة لا تحتمل. فقال رفقا بالقوارير، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ألا يطيل في الحداء فيزيد عدو الإبل وإسراعها مما يعرض النساء إلى شيء من الضرر والخطورة. وقال بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أنجشة عن الحداء حتى لا يفتن النساء بصوته، لكن القول الأول أظهر، القول الأول أظهر، وينظر في تحقيق ذلك كلاما جميلا في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى تحت الحديث رقم 6,059. والجميل في هذا الموضع أن الشيخ رحمه الله تتبع ألفاظ الحديث من خلال رواياته، وجاء بخمسة مواضع استشهد من خلالها أن هذا هو المراد، أن هذا هو المراد، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أرفق أي بهذا الحداء الذي يسبب إسراع الإبل ويؤدي بالنساء إلى شيء من الضرر أو الخطورة. نعم. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما فيما أرى شك أبي أنه قال حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وقال فيما أرى قال قال عمر رضي الله عنه أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب. ثم أورد رحمه الله تعالى عن هذا أورد هذا الأثر عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن عمر فيما أرى شك أبي أي شك سليمان التيمي، قال أنه قال حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وهذا صح مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، حسب امرئ من الكذب أي يكفيه من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ولاحظ هنا أن من يحدث بكل ما سمع لا شك أن أحاديثه سيكون فيها ما هو كذب، لأن ليس كل ما يسمعه الإنسان من الناس صدق، الناس فيهم الصادق وفيهم الكاذب، فإذا كان الإنسان محدثا بكل ما سمع فكفى به كذبا، كفى به كذبا، لأن ما يسمعه من الناس ليس كله صدق، ليس كله صدقا، بل فيه الصدق وفيه الكذب، فكفى بالمرء كذبا أي كفى به حظا ونصيبا من الكذب أن يكون محدثا بكل ما يسمع. قال وفيما أرى قال عمر أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب، هذا مثل ما مر في الحديث وما سيأتي أيضا إن في المعاريض لمندوح عن الكذب، فقول عمر رضي الله عنه أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب أي في المعاريض غنية وكفاية، إذا اضطر الإنسان في شيء من حديثه فليعرض، إذا اضطر في شيء من حديثه فليعرض، إما في أمر لا يريد أن يعلم عنه من سأله فيأتي بكلام فيه تعريض، أو موقف لا يريد أن يعرف الأمر فيه فيعرض، الشاهد أنه إذا اضطر واحتاج إلى الكذب فلا يكذب، لأن في المعاريض مندوحة له عن الكذب. من طرائف ما يروى في المعاريض ما ذكر في ترجمة شريح القاضي، كان عنده بغلة جميلة وحسناء، فمر به رجل مشهور بالإصابة بالعين، مشهور بالإصابة بالعين، فلما وصل عنده خاف على بغلته منه، فقال قال شريح قال هذه البغلة ما تقوم حتى تقام، هذه البغلة ما تقوم حتى تقام، فقال الرجل أف تأفف منها، قال هذه البغلة ما تقوم حتى تقام، فتأفف الرجل منها، يعني ما دخلت في عينه أو في خاطره، وكان يقصد ما تقوم حتى تقام أي حتى يقيمها الله جل وعلا، ما تقوم حتى تقام أي حتى يقيمها الله لأن لا أحد يستطيع أن يقيم إلا إذا قامه الله سبحانه وتعالى، لكنه أتى بهذه الكلمة وأفهمه أن ما تقوم من مكانها إلا يأتي ناس ويشدونها وينهضونها حتى. فمثل هذه المعاريض فيها مندوحة للإنسان عن الكذب إذا اضطر إليها في مقام ما أو في موقف ما. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال صحبت عمران بن حصين رضي الله عنهما من الكوفة إلى البصرة فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر وقال إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر، وسبق أن مر معنا في باب إن من الشعر لحكمة، والشاهد منه هنا للترجمة قول عمران رضي الله عنه إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب، ومعنى مندوحة أي سعة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إفشاء السر. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه ويرى القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه ويخرج الضغن من نفسه من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه وما وضعت سري عند أحد فلومته على إفشائه وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب إفشاء السر. إفشاء السر الأصل في السر أن يحفظ، هذا هو الأصل. إذا استودع الإنسان كلاما الأصل فيه أن يحفظه وأن لا ينشره أو يذيعه، ولهذا إفشاء السر مذموم، لأن الأصل في الإنسان أن يحفظ السر. وإذا اؤتمن على شيء من الكلام أو شيء من الحديث أو أمر من الأمور فالأصل أن يحفظ ذلك، وهذا من الوفاء الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع إخوانه. وأورد رحمه الله في هذه الترجمة أثرا عظيما مشتملا على حكم عظام عن عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه. عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، أي وهو صائر إليه، وهو صائر إليه، وهذا بمعنى لا يغني حذر من قدر. قد يفر الإنسان من القدر إلى حيث الأمر الذي هو قد فر منه، وكما يقال من مأمنه يؤتى الحذر. عجبت ممن يفر من القدر وهو مواقعه، أي أن ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه مصيبه لا محالة. وليس هذا نهيا عن فعل الأسباب، ليس هذا نهيا عن فعل الأسباب، بل المسلم مطلوب منه أن يبذل الأسباب. ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا من الأسباب التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام. وعنه في الإرشاد إلى الأسباب أحاديث لا تحصى كثرة من فعله وقوله وإرشاده صلوات الله وسلامه عليه. لكن مراد عمرو رضي الله عنه أن يخبر أن الإنسان لا مفر له من قدر الله سبحانه وتعالى مهما بذل من الأسباب، مهما بذل من الأسباب لا مناص له ولا مفر عما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه. قال: ويرى القذات في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. الجذع هو أصل النخل، الجذع هو أصل النخل وأصول الأشجار، يقال له جذع وهو كبير جدا واضح بارز. فيقول: أجبا لمن يرى القذات، القذات هو الأثر القليل أو الشيء اليسير في عين أخيه ويدع الجذع في عينه، بمعنى أن أخطاء الآخرين وإن كانت دقيقة جدا مثل الشعر يقتنصها ولا يفوته منها شيء وينتبه لها، أما أخطاءه الكبار لا يبالي بها ولا يكترث، تجده يتتبع أخطاء الآخرين ولا يتتبع أخطاء نفسه، وتجده مشغولا بأخطاء الآخرين عن أخطاء نفسه، تجده مفرطا في بعض فرائض الإسلام واجبات الدين ومع ذلك ينشغل بأخطاء الآخرين في أمور يسيرة، ربما ينتقد شخصا بكلمة صدرت منه من باب سبق اللسان، صدرت منه من باب سبق اللسان فيضخمها ويكبرها في شأنه، وربما هو في نفسه في ذلك اليوم الذي انتقد فيه ذلك الشخص ربما أنه نام عن صلاة الفجر أو من شأنه أنه ينام عن صلاة الفجر ويتهاون بهذه الفريضة، ثم يصبح وهو مفرط في فريضة وينتقد الآخرين في أشياء هي عثرة لسان أو كلمة غير مقصودة. فيرى القذات في عين أخيه ولا يرى الجذع في نفسه، يعني لا يرى الأخطاء الكبار العظيمة التي هو يقع فيها ويرى بينما يرى أخطاء الآخرين. ولا يقصد عمر هنا رضي الله عنه التقليل من جانب التنبيه على الخطأ من أهل البيان وأهل العلم وأهل هذا الشأن، وإنما مراده بيان حال من كان من الناس بهذه الصفة، عنده أخطاء كثيرة وكبيرة وأمور عظيمة ولا ينشغل بإصلاح نفسه ومعالجة أخطائه وتقويم سلوكه، ويبدأ يتتبع عثرة غيره مما هي دون ما هو عليه بكثير، مثل ما عبر عمر رضي الله عنه بقوله: يرى القذات في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. قال: ويخرج الضغن وهو الحقد والحسد من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه. وهذه أيضا عظيمة، بمعنى أنه في خطابته وتوجيهه يقول لإخوانه: احذروا الحسد، إياكم الضغائن، احذروا الحقد. وقلبه هو منطوى على الحقد ومنطوى على الحسد، فيخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه. هل لا بدأ بنفسه بمثل هذا التعليم وعالج نفسه وداواها وزكاها؟ فيخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه. ولهذا يؤثر عن بعض السلف ووصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه من أحسن الدعاء، وهو ينقل عن مطرف بن عبد الله بن الشخير كما جاء في ترجمته وكما جاء أيضا في الزهد للإمام أحمد، أنه قال في دعائه: اللهم لا تجعلني لغيري عبرة ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. فمثلا إذا كان الشخص في خطابته العامة يخرج الضغن من نفوس الآخرين، إياكم والحسد، إياكم الضغائن، يأتي بالنصوص والأدلة والآثار ويحذر، وهو في الوقت نفسه منطو على شيء من الضغن والحقد، صار بهذه الحال غيره أسعد بالعلم الذي عنده منه. ولهذا قال مطرف في دعائه: اللهم لا تجعلني لغير عبرة ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. غيرك يكون أسعد، وغير الإنسان يكون أسعد بعلم الإنسان منه إذا كان يعمل بما يسمع من علمه، ويكون المعلم مفرطا في جانب العمل. ولهذا قال في دعائه رحمه الله: ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا من أحسن الدعاء، وهذا من أحسن الدعاء. وهنا يقول عمرو: يخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه، بمعنى أنه في وعظه وخطابته وبيانه يحذر من الضغن ويبين خطره، لكنه في حقيقة الأمر قلبه منطوٍ على شيء من الضغن أو الحقد أو الحسد. نسأل الله لنا أجمعين العافية من ذلك. قال: وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه. وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه. ليس هذا تهوينا من أمر إفشاء السر، لكن المراد هنا بيان أن كون الإنسان في نفسه ما احتمل حفظ سر نفسه، فكون الآخر لا يحتفظ به ربما يكون من باب أولى. ولهذا قال: ما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه. وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا؟ إذا كنت أنا في نفسي صاحب السر ما استطعت أن أحفظها. ولهذا يقولون إن السر إذا جاوز الاثنين شاع، إن السر إذا جاوز الاثنين شاع يعني انتشر. وأيضا يقول: ليس المراد بالاثنين الشخصين، وإنما المراد بجاوز الاثنين أي الشفتين. جاوز الاثنين أي الشفتين، إذا خرج السر من صاحبه من بين شفتيه فعده شاع، لأنه مثل ما ضاق به صاحبه وذهب إلى آخر وقال له: عندي أمر أريد أن أسارك به لا تخبر به أحدا، فكما أن صاحبه لم يحتمل حفظه في نفسه بل اعتمل في نفسه حتى أخبر به شخصا آخر، فكذلك الآخر سيقول مثل ما قال صاحب السر: عندي سر أريد أن أخبرك به لكن ما أريد أن تخبر بأحد. ويمضي السر في الناس على هذه الطريقة، كل واحد يقول للآخر: عندي سر وأخبرك به ولا تخبر به أحدا، وتصبح هذه الكلمة مثل ما يقال تردد والسر ينتشر. فإذا ضاق صاحب السر بسر نفسه فمن باب أولى أن يضيق به الآخرون. هذا هو معنى قول عمر رضي الله عنه: وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه، وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا. لكن من يفشي السر ملام، لأن الشرع جاء بحفظ ذلك وحفظ الأمانة. وفي قصة أنس بن مالك مع أمه قالت له: لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا اؤتمن على سر الواجب عليه أن يحفظه. لكن هنا عمرو يقول مبررا عدم لومه لمن أفشى سره، لأنه هو نفسه لم يتمكن من إفشائه، فلا يلوم الآخرين بذلك. يعني كون الإنسان لم يتمكن من حفظ سر نفسه فلا يلوم الآخرين. أما كون من يفشي السر ملام، هو ملام، لأن المسلم مطلوب منه أن يحفظ سر إخوانه وما استودعوه من كلام وما ائتمنوه عليه من حديث. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.